قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الحلقة العاشرة من مقرر التوحيد لطلاب كلية الشريعة في المستوى الثالث. في المحاضرة السابقة، الحلقة السابقة، تناولنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، وذكرنا أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب إنما هي شفاعة خاصة به وخاصة لأبي طالب، فهي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز لأحد أن يشفع للمشركين، وهي خاصة لأبي طالب لأن غيره من المشركين لا يشفع فيه. وذكرنا بأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب إنما هي شفاعة تخفيف من العذاب، وليست هي شفاعة إخراج من النار، فإن هذه لا تكون. فالله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهنا مسألة تتعلق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، وهذه المسألة هي أنه جاء في كتاب الله جل وعلا قوله في حق المشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والنبي صلى الله عليه وسلم شفع لأبي طالب وقبلت شفاعته، فهل هذه الآية تعارض شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن نقول إن هذه الآية وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض بينهما، وذلك أن هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والآية عامة في حق الكفار، فهذه محمولة على هذه الآية محمولة على أنها عامة، والحديث على أنه خاص بأبي طالب. يقول البيهقي رحمه الله تعالى: صحت الرواية في شأن أبي طالب، فلا معنى للإنكار من حيث صحة الرواية. ووجهه عندي، هذا كلام البيهقي رحمه الله، يقول: ووجهه عندي أن الشفاعة في الكفار إنما امتنعت لوجود الخبر الصادق في أنه لا يشفع فيهم أحد، وهو عام في حق كل كافر، فيجوز أن يخص منه من ثبت الخبر بتخصيصه، وحمله بعض أهل النظر على أن جزاء الكافر من العذاب يقع على كفره وعلى معاصيه، فيجوز أن الله يضع عن بعض الكفار بعض جزاء معاصيه تطيبا لقلب الشافع لا ثوابا للكافر، لأن حسناته صارت بموته على الكفر هباء. فهذا كلام البيهقي رحمه الله. وهناك وجه آخر، وهو أن معنى المنفعة في الآية ليست هي المنفعة في الحديث، فالمراد بها في الآية الإخراج من النار، والمراد بها في الحديث تخفيف العذاب. وهذا القول جزم به القرطبي رحمه الله تعالى، يعني أن الله جل وعلا لما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، النفع هنا يراد به نفع الإخراج من العذاب. ونفع النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعته لأبي طالب إنما هي نفعه في تخفيفه من العذاب، وفرق بين الأمرين. فتبقى الآية عامة في الكفار جميعا، حتى في أبي طالب، حتى في أبي طالب، فأبو طالب لا تنفعه شفاعة الشافعين في مسألة الإخراج من النار. والحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفعه لأبي طالب إنما هو في نفعه صلى الله عليه وسلم له بالتخفيف عنه من العذاب، وهذا كما تقدم فرق بينه وبين النوع الآخر. فهذه الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة لأبي طالب. ننتقل بعد هذا إلى موضوع آخر له تعلق بالشفاعة، وهو مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره كثر الكلام فيه، سواء في كلام الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو في كلام أهل العلم، وذلك لأهمية هذا الموضوع ولأهمية هذه المسألة. فكثير من الناس حينما لم يفهم التوسل على وجهه أجاز كل توسل، فوقع في الشرك بالله جل وعلا، ووقع فيما أو ناقض ما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، زعما أن ذلك من التوسل الذي جاءوا به. ولهذا فإن أهل العلم ذكروا أنواعا للتوسل يتبين بها الجائز من المحرم مما هو شرك، حتى لا يقع الإنسان في مثل هذه الأشياء وهو لا يشعر، يعني في المحرمات أو في البدع أو في الأمور الشركية وهو لا يشعر. فذكروا أنواعا للتوسل نذكرها هنا باختصار، فنقول عندنا نوعان: توسل جائز وتوسل ممنوع، توسل جائز وتوسل ممنوع. وكلا النوعين وهما التوسل الجائز والتوسل الممنوع ينقسم أيضا أقساما. فالتوسل الجائز له أقسام، منها التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، كأن يقول أسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لي. فدعاؤك لله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن يغفر لك هذا من التوسل الجائز. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. فالتوسل بالأسماء الحسنى والصفات العلى من الأمور الجائزة. فتقول: اللهم يا رحيم ارحمني، يا غفار اغفر لي، وهكذا، فتتوسل بالأسماء الحسنى. لكن ينبغي أن تجعل ما تتوسل به من الأسماء الحسنى موافقا لما تدعو به، فتأتي بما يناسب الدعاء الذي تريده. فإذا أردت الدعاء بالرحمة فتقول: يا رحمن ارحمني، وإذا أردت الدعاء بالمغفرة فتقول: يا غفور يا غفار اغفر لي. ولكن لا تقول: يا شديد العقاب ارحمني، أو تقول مثلا: اللهم أهلك المشركين وقاتل الكفار برحمتك يا أرحم الراحمين، كما يفعل ذلك بعض الناس. فإن التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ينبغي أن يكون فيه تجانس بين الدعاء وبين المتوسل به من الأسماء والصفات العلى. هذا التوسل من أجل أنواع التوسل ومن أعظمها، والله جل وعلا أمر بذلك في كتابه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالشاهد عندنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأنت تدعو الله جل وعلا بأسمائه الحسنى كما تدعوه جل وعلا بصفاته العلى، كما تدعوه جل وعلا بأسمائه بصفاته العلى. لكن دعاء الصفة لا يجوز، دعاء الصفة لا يجوز، فلا تقول مثلا يا وجه الله ارحمني أو يا يد الله أعطني، فإن هذا لا يجوز، بل هو كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الشرك. إنما تقول أسألك بوجهك الكريم، أسألك بنورك، لكن لا تقل يا رحمة الله ارحميني، يا مغفرة الله اغفري لي، وإنما تقول يا غفار اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا تواب تب علي. فأقول دليل هذا النوع هو ما ذكرته لك قبل قليل، وهو قول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالله جل وعلا قال فادعوه بها، فادعوه بها يعني اسألوه بها وتوسلوا إليه بها. ويدل على هذا من السنة ما جاء في الحديث اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو بهذا الدعاء المتقدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم، لقد دعا الله باسمه العظيم، وفي رواية الأعظم أي باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وإذا سئل به أعطى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على دعائه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل هذا الدعاء، وهو أن هذا الرجل دعا بسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، الذي إذا سئل به أجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا وأثنى عليه. أيضا دل على هذا النوع قوله صلى الله عليه وسلم من كثر همه فليقل اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك. فانظر قوله صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل هذا الدعاء، بين صلى الله عليه وسلم فضل هذا الدعاء، والشاهد عندنا هنا قوله أسألك بكل اسم هو لك، فهذا هو الشاهد، وهو أنه سأل الله جل وعلا بكل اسم هو له، يعني أنه توسل بكل اسم هو لله جل وعلا. ثم ذكر أنواع هذه الأسماء، ومنها أسماء استأثر الله جل وعلا بها في علم الغيب عنده. فهذا دليل على فضل التوسل لله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وقلنا إنه توسل إلى الله جل وعلا بصفاته لأن كل اسم يتضمن صفة، لأن كل اسم يتضمن صفة، كما تقدم معكم في الفصول الماضية، فإن كل اسم من أسماء الله جل وعلا يتضمن صفة. فإذا قلنا الرحمن فإنه يتضمن صفة الرحمة، وإذا قلنا التواب فإنه يتضمن صفة التوبة، وإذا قلنا الغفار فإنه يتضمن صفة التوبة، وهكذا. فكل اسم من أسماء الله جل وعلا فإنه دال على صفة من صفاته عز وجل. ولهذا كانت صفات الله جل وعلا كثيرة لا تحصر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أن أسماء الله جل وعلا لا تحصر، وكل اسم دال على صفة وأسماؤه لا تحصر، فدل هذا على أن صفاته أيضا لا تحصر. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام التوسل الجائز هو التوسل لله جل وعلا بالأعمال الصالحة، هو التوسل لله تعالى بالأعمال الصالحة. فالإنسان يتوسل إلى الله جل وعلا بعمل صالح يقربه بين يدي دعائه، فإذا أراد مثلا أن يدعو دعا الله جل وعلا ببره بوالديه، دعا الله جل وعلا بصدقة تصدق بها، دعا الله جل وعلا بأداء نفل من الصلوات أداه، دعا الله جل وعلا بأداء فرض أو فريضة من فرائضه التي فرضها علينا نحن المسلمين، فيدعو بها ويسأل الله جل وعلا بها، فيقول مثلا اللهم إني أسألك بقراءتي لكتابك أن تغفر لي، اللهم إني أسألك بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي، وهكذا. فتدعو الله جل وعلا بعملك، تتوسل إلى الله جل وعلا بعملك الصالح. دليل هذا النوع حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فقد أخرج الشيخان واللفظ لمسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، وإنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. فالشاهد عندنا هنا هو تقديمه ما جرى منه من البر لأبويه، ثم قوله: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجه الله فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. فهو لما ذكر العمل الصالح دعا الله جل وعلا أن يفرج عنهم فرجة، ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة، ففرج لهم. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فأردت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني حقي، قلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها، فقال اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءها، فأخذه فذهب به، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي، ففرج الله ما بقي. فهنا ثلاثة أنواع من التوسلات بثلاثة أنواع من الأعمال. فالأول دعا الله جل وعلا ببره بوالديه وفعله ذلك تلك الليلة، ففرج الله جل وعلا عنهم فرأوا من السماء ما رأوا. ثم الآخر دعا الله جل وعلا بعفته عن ابنة عمه، فإنه لما تمكن من الوقاع بابنة عمه وخوفته بالله وقالت اتق الله ولا تفضن الخاتم، وفي لفظ ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، تركه لله جل وعلا ولم يترك خوفا ولا حياء من أحد، وإنما فعل ذلك ابتغاء وجه الله. فلما دعا بهذا الدعاء والعمل الصالح وهو خوفه من الله وتركه لهذه المرأة ابتغاء تقوى الله جل وعلا، دعا الله بأن يفرج عنهم فرجة، فقبل الله جل وعلا دعاءه، فهو توسل إلى الله جل وعلا بهذا. الثالث لما وقع الخلاف بينه وبين الأجير الذي استأجره حول أجرته، وترك ذلك الأجير أجرته، فإن هذا الرجل نمى هذه الأجرة لهذا الرجل بما فعله فيها من زرع وتربية ماشية، ثم إن هذا الرجل عاد إلى هذا الرجل ليطلب منه أجرته، فلما طلب منه طلب أرشده هذا الرجل أو أمره بأن يستاق ما في هذا الوادي من البقر، فلما رأى منه ما رأى ظنه يستهزئ، فقال اتق الله ولا تستهزئ بي، يعني أكلت أجرتي ثم جئت إليك أريدها وتستهزئ بي، فقال إني لا أستهزئ بك، فاستاقها كلها ولم يترك منها شيئا. ففعله هذا ورده لهذا الأجير أجرته وتنميته لماله هذا عمل صالح دعا الله جل وعلا به، ففرج الله جل وعلا عنهم ما بقي منهم مما وقع عليهم من الصخرة. فهذا توسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة. لكن ينبغي أن نتنبه إلى أمر، وهو ألا ندل على الله جل وعلا بأعمالنا الصالحة، لأن أعمالنا الصالحة إن كانت صالحة فالمنة لله جل وعلا وحده والفضل له. يقول جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله جل وعلا وحده، فهو الذي امتن عليك ووفقك للعمل، وهو الذي امتن عليك بإعطائك أجرة عملك وجزاء عملك في الآخرة. فالمنة والفضل لله جل وعلا وحده. وفرق بين أن يدل الإنسان بعمله على الله جل وعلا وبين أن يتوسل لله جل وعلا بعمله. فالأول يتوسل إلى الله جل وعلا بعمله وهو قد جمع بين الرجاء والخوف، جمع بين الرجاء بأن يقبل الله جل وعلا عمله ويجعله سببا لقبول دعائه، وبين خوفي ألا يقبل الله جل وعلا عمله ثم إنه لا يقبل دعاؤه بها بتوسله بهذا. وأما الآخر وهو الذي يدل على الله جل وعلا فكأنه ضمن لنفسه أن عمله صالح وأنه يمن على الله جل وعلا بهذا العمل الصالح. والإدلال على الله جل وعلا بهذه الأعمال والمن على الله عز وجل لا يجوز، لأنه كما تقدم المنة لله تعالى وحده. ولهذا يغلط كثير من الناس كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله ومن قبله ابن الجوزي، يغلط كثير من الناس حينما يصيبه مثلا مرض أو يصيبه مصيبة في بدنه أو ماله فيقول إني كنت أفعل كذا وكذا، فلماذا فعلت بي يا ربي كذا وكذا، ولماذا لم تفعل بفلان العاصي كذا وكذا، وأنا الذي خدمت وأنا الذي استخدمت هذا العمر في طاعتك ونحو ذلك، فيجعل هذا منة على الله جل وعلا. فهذا من الخطورة بمكان، فلا يجوز للعبد المسلم أن يفعل مثل هذا الفعل. فالله جل وعلا هو الذي امتن علينا وهو الذي وفقنا للعمل، فهذا هو النوع أو فهذا النوع من أنواع التوسل الجائز، وهو التوسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقواننا دائما في المجالات كلها أقوال خير.